بس ما تجاوبش استنى. ايوه يبقى البنون المال هي بتقول ايه؟ طب شوفوا طب انا خلاص اقول بس شوفوا سؤال حد عنده سؤال تاني عشان نمشي. الاخت بتقول المال والبنون انا بتقولي ليه خطبه في شرح الايه دي؟ المال والبنون زينه الحياه الدنيا. هي بتقول ازاي ان الكلمه دي منصوبه وهي المفروض معطوفه على مرفوعه، يعني كان متوقع المال والبنون هي متوقعه كده، لكن هي بنقول ان هي مرفوعه بالواو لان هي ملحق بجمع المذكر السالم، في بنين وفي بنون ماشي، والنون دي دايما اصلا مفتوحه. سؤال تاني. طيب ما شاء الله الناس الجمع الجمع بين بقى ايه فقرا عليه وبين فنحفظه، يعني انا احفظ خلاص من غير قراءه ولا لازم؟ لا ما انت بتحفظها عشان قراءه عليه. طيب بس النبي افرض يعني من حفظ وقف فتنه الدجال. ما هو انت احنا دايما عندنا قاعده جمع نصوص في مساله واحده. لا مش مفيش مفيش تعارض يعني، يعني لغه القران والسنه مش هينفع في كل مره يذكر كل المقيدات، يقول لك من فصيح الكلام ان انت تحيل الكلام بعضه على بعض، فانا هنا في مره قلت حاجه مطلقه وهنا قلتها مقيده، فاحنا احمل المقيد ده على المطلق. فهنا في مره بنحفظ بس وبعدين هنا حفظ وقرا عليه، يبقى اذا كان المقصد من الحفظ انك تقرا عليه. او معنى تاني ان حفظ هنا مش بمعنى سمعهم، لا زي بالظبط كده احد الاقوال ان لله 99 اسما من احصاها وفي روايه من حفظها، بعضهم قال مش المقصد انك تقعد ترددها، لا معايشه هذه الاسماء. فبالتالي معايشه هذه الايات وفهم هذه الايات بيجعل بداخل الانسان معاني ايمانيه، هذه المعاني الايمانيه تخليه لما يرى الدجال يستطيع ان يقرا كلمه كافر فينجو. يعني هذه الايات العشر بتصب في قلب الانسان معاني ايمانيه معينه، هذه المعاني لو ترسخت حينما يرى الدجال لا يفتن، لكن حفظها فقط. انت عندك احاديث تانية ان اول واحد بيدخل النار ما هو قارئ القران منافق، وفي عندك يقرؤون القران لا يجاوز تراقيهم. يبقى اذا الموضوع مش مجرد حفظها. طيب المفروض الطرق بقى، يعني انا عاوز قلبي يتشرب المعاني لصوت الكافر. تحضر الدوره بتاعت تحاول تحضر معانا تحضر معانا تواظب معانا بس كده يعني اجي وخلاص مش هعمل حاجه تاني. انت بقى قول لهم يا بقى. ها حد عنده سؤال يا جماعه؟ اصلي بيها مثلا احفظها؟ ما انت بتقول بقى تصلوا يا جماعه بيها وتذاكروها وتقراوا تفسير، لو اللي يعرف يقرا مثلا تفسير السعدي او حدش يقول يعني، او بلاش ما حدش يقول يعني، انا عارف ان اغلبكم ممكن يقول ايه الدراسه والجمع بين الدين والدنيا والجو ده. دي ممكن عايزه جلسه تانية يعني اشكاليه الجمع بين الدين والدنيا. بس انا اقول لكم حاجه، انا قبل انا التزمت في سنه ثالثه كليه تقريبا او اخر ثالثه واول رابعه جامعه. ما شاء الله. اظن كانت 2002 سبب وفاه واحد صاحبي يعني. المهم احنا لما التزمنا اول لما بدانا نلتزم ونحضر دروس وكذا، فبرضو ايه كان لي واحد صاحبي معايا يقول لي بص احنا مش هينفع نحضر الدروس وكده، مش هينفع نجمع بين الايه؟ بين الدين والدنيا. احنا قبل الالتزام انا بفضل الله احنا يعني مجموعه كنا بنطلع الاوائل سواء احنا صايعين او سواء احنا ملتزمين. فقلت له انا عايز اقول لك على حاجه، يعني هو اشمعنى احنا قبل الالتزام كنا بنلاقي وقت للنادي وللقهوه وال يعني ليه قبل ليه غيرك اللي ممكن بيذاكر بيلاقي وقت للضياع واللهو ليه اللي بيلاقي وقت وانت مش لاقي وقت للدين؟ لا انت تلاقي وقت، بس المشكله الموضوع عايز حزم دي حقيقه. وبعدين انت مش هينفع تكون عايز الفردوس وتنال ما يناله الاخرون من لهو ولغو ومباحات. انت هنا ليك شرف هدف اعلى. ففكره انك تقول انا مش لاقي وقت اجمع بين الدين والدنيا، هنا في اشكال معين عندك في تطبيق في ضبطك لوقتك. هل لو انت فعلا بتذاكر ال 15 ساعه اللي انت صاحيهم وفعلا ده اخرك ومش عارف يعني بتنجح بالعافيه بالرغم من انك انت بتذاكر بالفعل، بتذاكر مش بمعنى ان انت قاعد فاتح الفيسبوك والواتس والبتاع وتذاكر صفحه وتقعد 10 صفحات. المشكله ان ايه؟ ان احنا مش بنعرف لما بنيجي نذاكر نذاكر ولما نيجي نلعب نلعب. لا احنا تلاقيك بتلعب ومعاك المذكره وعشان ضميرك ما يأنبكش وتذاكر وانت معاك الفيسبوك يا تذاكر يا طلع. يعني هتذاكر ساعتين قافل على نفسك ما بتنطقش ما بتضيعش وقت بتكتب بتذاكر صح دي حاجه وخلاص ونزلت تلعب دي حاجه. ففكره يعني بحس ان ده احيانا توهم ان مفيش وقت دي كلمه احيانا متوهم اللي بيقولها تحس ان هو بيذاكر تكست بوكس مثلا ومش عارف وبيعمل ايه هو تلاقي الموضوع في الاخر مذكرتين خايبين. معلش يا جماعه احنا في طب وبنشوف مقاس يعني انتوا كل الكليات الثانيه الواحد شاف مذكراتها يعني بحسها معلش انا اسف معلش بس دي حقيقه. فلما تقولوا مفيش وقت لا في وقت ان شاء الله. هذا بصائر للناس وهدى ورحمه لقوم يوقنون.